لأنهم أصلاً كانوا بيعتقدوا أن كل شاعر وكل كاتب وكل خطيب له شيطان بيان. لا بيقولها نجيب الشياطين بتوعكم كمان وياكم في التحدي. فجت قصة اللي قالوا أن سحر النبي وانسحر النبي. الناس اللي منعوا السحر قالوا مش معقول. الناس اللي أجازوا قالوا يا أخي انسحر ده علشان يبين لهم أنهم لن يستطيعوا حتى بمكرهم مع الجنس الآخر الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هيقول ربنا هيقول للنبي روح ده عاملين كذا وعاملين كذا وعاملين كذا يقوموا ييأسوا. ما دام ييأسوا تبقى المسألة إيه تبقى إيه تنتهي. وقد مكروا مكره أدي واحد وعند الله مكرهم عنده مش مكر وجمامة ده جديد عنده إنما مش جديد عندنا. وإن شبه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قد مكروا مكرهم مناسب لهم وعند الله مكرهم واطمئن حتى وإن كان مكرهم لتزول من إيه الزارع. أما لك الجبال دي قدام العرب هي أشد حاجة وهي السبتة وهي اللي مش عارف إيه وهي وهي وهي. فقال حتى كان المكر يستطيع أن يزيل الجبال وإذا ما حصلش برضو مش هيجبال الأمر. تبقى إيه هنا إيه حرف من الحرف بمعنى إيه شرطية ولا بمعنى إيه بمعنى ما ما هي مرة تيجي إيه بمعنى إيه ما؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هات المعنى كده أمهاتهم ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. تبقى إيه بمعنى مين أمهاتهم. وقد تكون إيه شرطية. طب نشوف هنا شرطية ولا إيه. هل هم مكروا مكرهم وعند الله مكرهم فاطمئن وإن كان المكر بتاعهم تزول منه الجبال مش هيزولوك. الله بده يوصف المكر بأنه شديد يعمل إيه المكر بتاعهم يخلي الجبال تزول. قال وإن كان المكر بتاعهم معد عشان تزول به الجبال ما يرضوا مش هي إيه مش هيتمكنوا منه. دي عشان يثبت إنه إيه شديد. أو أنت تقول إيه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تبقى هنا الجحودية يعني وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإحنا قلنا ده أنت اللي عم تزول الجبال مكرهم ما يزولش الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها إيه نضربها للناس. يبقى انت مكرهم هيبقى يزيل الجبال انت عندك اللي ايه اللي لو اردنا انه ينزل على الجبال يزيل. يبقى ان كان مكرهم معد لتزول منه الجبال في قراءة تانية وان كان مكرهم لا تزول منه الجبال برضو شديد. وان كان مكرهم مكرا معدا عشان تزول منه الايه برضو قراءتين ملتقيتين ولا مش ملتقيتين ملتقيتين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم معدا لتزول منه الجبال فلن يغلب مكرنا. مش معناها كده لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. برضو لا تحسبن ده دي حيثية لأن المكر بتاعه مش حيفيد. لأن لو المكر أفاد يبقى وعد الله لرسله يتخلف. طب ربنا قال إيه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إيه؟ لا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا. إذن الوعد ده مش ممكن يتخلف. إذا كان مكرهم هيغلب يبقى الوعد بتاعنا إيه ووعدنا لمين وعدنا للرسل. لو ربنا لو قال لك ربنا له وعد كتير الشيطان يعدكم الخوف والله يعدكم إيه

عطاء الربوبية دي لمين؟ احنا قلنا امبارح في الحلقة وارزق اهله من الثمرات من آمن. قال له لا ومن كفر. مش قال له كده؟ وده مسألة اسباب، مسألة اسباب. ولذلك التقريع للمسلم يقول له، تقول له من يعبد الله اولى بسره في الوجود. بقى تخلي اللي مكافر بالله ياخد اسبابه من ايده ويتمتع بقى وانت قاعد تبص له كده، ما تخاف لا يفتنك في دينك. تقول له احنا كده احنا عادنا عملنا حضاره وعملنا كذا، يبقى كون المسلمين تخلوا الجرعتين الاثنين، جرعه دين حينما تمسكوا به تاخروا وسموا نفسهم عصور الايه، كانوا في عصور الظلمات، مش بيسموهم العصور المظلمه، احنا عصور المظلمه عندهم دي كانت عندنا احنا الايه؟ العصور المنيره. باريس اللي هي بتاعت الحضاره، راح الخليفه المسلم بعت لهم ساعه كانت تدق بالميه، يعني القطره تنزل تمشي العقرب. فلما شافوها قال ده فيها شطار، هم اللي قالوا فيها شطار، زي احنا اول برضه ما جابوا لنا التلفزيون واللي مش عارف ايه، قلنا ده فيه شطار، ما صدقوش الا لما قلنا دور يا اخي على القران، فقرا القران وقرا، قلنا الشيطان هيقرا قران؟ ما هم كانوا اه مش عايزين يدخل، يقول لك لا دي انت مش طعم يا شيخ. الله. طيب احنا بقى اذا لما نتجه الى عطاء الربوبيه نقوم ناخد الاثنين، ناخد الدنيا وناخد الايه عطاء الالوهيه، يبقى ناخد الايه؟ يبقى ناخد الايه؟ الاخره. اذا الكون اللي احنا طرقنا عليه قبل ما نتوجد معد لنا الارض، ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض ايه؟ في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوتها في اربعه ايام ثم. يبقى اذا معد من قبل كده ولا لا؟ كلها معد، بس معد اعداد اسباب، لكن في الاخر ما فيش اسباب بقى، مش لا هنزرع ولا نقلع ولا ناكل، الاسباب ده احنا هنروح المسبب. يقول ايه؟ اشتهي نفسك تلاقي كل حاجه. تبقى ايه يعني عشان ايه الحكايه دي؟ قال لك لان قدره الله تجلت في الدنيا بتاعتنا في انه سخر الاسباب والاسباب تطيعك، تعمل النار كده تولع، تقول النار كده دي النعمة الخالق دي، سخر لك دي وسخر لك دي، والشمس لا عصي تيوم ما تطلعش ولا القمر قال لا قوي ولا الهوى ماشي، قول لها دي عظمة مين؟ عظمتك انت يا مستفيد ولا عظمة من سخر لك هذا؟ هو اللي سخرونا انت ما عملتهاش. الله كويس قوي كده. تقول لما نيجي بقى الارتقاءات في القدرة، انه وهبك في الدنيا باسباب، صحيح هو وهب الاسباب، قال لك بقى اما اعمل لك طموحات قدرة وحخدك بقى في الاخر وقول بلاش اسباب وتعيش بي يعني بس في المسبب، تبقى ادي العظمة النهائية. بعد ما كنا بالوسيلة والاسباب هنبقى بمين؟ بالمسبب. يبقى ايه؟ ادي الانتقاد. بمجرد ما يطلع في بالك الحاجة تلتفت تلاقيها ايه؟ تبقى اذا مانيش عايز بقى وقدر فيها اقواتها وجعل فيها رواسي وانزل من السماء ما مانيش عايز الحكاية دي، لان خلاص هنا الاسباب. يبقى الارض هتتبدل غير الارض والسماء غير السماء ولا لا؟ اذا الارض اسباب وسماء اسباب وهناك لا اسباب، يبقى لازم تتبدل الارض غير الارض والسماوات. كلمة وبرزوا لله الواحد القهار ما بقاش الا هم وربهم بس، وبرزوا لله الايه؟ الواحد الايه؟ القهار. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد. البروز معناها ايه؟ الخروج والمواجهه. ولذلك هناك حتى الكافر المؤمن وجد الله ايمانا بالغيب في دنياه مؤمن به ولا ايه؟ ربنا موجود، ربنا موجود، هتقوم الساعة، هتقوم الساعة، هيبقى فيه جنة، هيبقى فيه جنة، هيبقى فيه خلاص. الذين يؤمنون بالايه؟ يؤمنون بالغيب. ولذلك لما قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا. ها؟ قال له طيب لكل حق حقيقه سيدنا رسول الله لكل حق. طب ايه بنقول حقا يعني انت عارف معنى الكلمه دي ولا كلام بس بنقال كده؟ بقول له اصبحت بالله من ايه حق. قال له لكل حق حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. التراب انت وكاني انظر الى اهل الجنه في الجنه ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون. حقيقه واقعه قدامه. قال له عرفت فالزم. عرفت فالزم. اذا المؤمن مؤمن بان في اله وان قيامه وان جهنم وان خلاص مش عايز كلام ده، انما دوكها ما عندوش. فكلمه وبرزوا حيواجه مواجهه ما كانش منتظرها الكافر. ولذلك قال القهار وواحد ما فيش اله تاني هيجرهم منه يقول له سيبهم عشان خاطري ولا لا. ولذلك هناك في الايه الثانيه مثل الذين ايه كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد ووجد الله عنده. فوجئ بالحكايه دي ما كانش في باله. يوم تبدل الارض. كلمه يوم يقول له ايه؟ اذكر يوم تبدل الارض او ان الحاجات دي كذا كذا وقد مكروا وعند الله مكروا وان كان مكروا تحسبن الله غافلا ومقلبا عليه نصره. يوم تبدل الارض يعني بين كل حاجه. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات ايضا وبرزوا لله الواحد القهار. شبه كلمه واحد قهار يعني يقهر المخلوق على غير مراده. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. المجرم هو الذي ارتكب الذنب، والذنب قلنا ذنب القمه اللي هو الكفر بالله وبعدين الذنوب الثانيه اللي دونه، ده المجرم اللي ارتكب جريمه. تراهم مقرنين في الاصفاد. شو بقى الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ طب اذا كانوا مجرمين يبقوا اعداء ولا مش اعداء؟ تجيبهم وبعض كده عشان بقى النكف بعض. بقول له انت اللي عملت انت يقولوا عدلوا ببعض قبل ما يروحوا للعذاب التالي. جيبوا مجرمين في الاصفاد. قال لك وترى المجرمين اذن مقرنين في الاصفاد يعني مقرون بعضهم لايه؟ يعني زي ما ربطين في حبل، زي ما بنشوف كده مجرمين وروحوا عاملينهم ايه؟ ربطينهم في حبل كده ولا بتاعوا ايه؟ ويشدوهم. بس هناك بقى هيصنفوهم كل اهل جريمه يبقوا ويا بعض، لان اهل الجريمه الواحده هم اللي بيتعاونوا دايما. تعالى تجار المخدرات، تعالوا يا اللي بتروجوا ليه، تعالوا يا اللي بتستروا عليهم علشان، تعالوا يا اللي بتشربوا الخمر، تعالوا يا بتوع الخمر، تعالوا يا بتوع الاختلاس، تعالوا يا بتوع الرشوه، تعالوا يا بتوع الايه. الله. كل جماعه ويا جماعه. اشمعنى كل جماعه ويا جماعه بقى؟ لان هم الجماعات اللي من صنف واحد عاده هي اللي بتبقى بينهم الموده. فنشوفوا بقى التنافر والزوم على بعض بقى. يبقى هم من نفسهم هيقعدوا ايه؟ على بعض. ولذلك يقول له ايه؟ يا رب ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا. الله. اطعنا قادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنف. الله. يبقى هيبقى في ايه ويا بعض؟ ادي معنى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين مبسوطين كده ببعض يقول شوف ازاي احنا ربنا عمل فينا ايه يا شيخ انت مش عارف انت عملت فيا جميل يوم ما كنت بفكر في كذا وضربتني على ايدي وقلت لي لا ما تعملهاش انت الله يجزيك خير عني شوف انا يبقوا في ما دول في ايه في فرح ودول في ايه في نكد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. الصفد هو الايد زي الخرخال كده في ناس يدوب بس من رجليه وفي ناس يكلبشوهم من ايه من ايديه وفي ناس ياخدوا رجليه ويعيدهم ويعلقهم ان هم ايه ان جعلنا في عناقهم ايه اغلالا الاسفل فهم ايه فهم مخمحون. يبقى اذا المراحل برضه حصل الجراح واحد يبقى فيه صفد هنا واحد يبقى فيه غل في ايده واحد يبقى فيه غل في عنقه واحد تتربط ايده ورجله وعنقه. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران. السرابيل ده مسلمان وهو ما يلي الجسد اللي احنا نسميه الاميس يلي الايه الجسد. تصور بقى لما يكون الأميس اللي يلي الجسد ده من قطران. القطران ده شيء يسيل من بعض الأشجار في البادية لونه أسود لازع إذا جه ناحية كده يلسع منكم الريحة سريع الالتهاب يبقى فيه كم وصف لونه أسود أدي واحد لازع عذاب رحت منتن سريع الاشتعال. شوف بقى القميص مش بس حتى يعني اللي فوق لا الايه القميص سرابيلهم من قطران. والقطران ده ياخدوه يعملوا بيه ايه يداووا بيه الجمال اللي عندها جرب يداووا بقى الجمال اللي عندها ايه. وعادة ربنا بيضرب الصورة الصورة البشعة اللي العربي شايفها في بيئته. سرابيلهم أي قمصانهم من قطران وهو الغشاء الأسود اللازع المنتن السريع الاشتعال. وبعدين وتغشى وجوههم النار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.